بسم الله الرحمن الرحيم. الحافظ زكريا الأنصاري بين التدريس والتصنيف والقضاء. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه المسيرة الخيرة التي ابتدأها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبليغهم لرسالة الإسلام، جاء أعلام وعلماء ومحدثون وفقهاء لا يمكن حصرهم، وكل واحد منهم قام بما يوجبه عليه الإسلام من التبليغ من خلال التأليف والتصنيف والتدريس والإفتاء. ومن هؤلاء العلماء الحفاظ المحدثين شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، وهو أبو يحيى زين الدين القاضي زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري الخزرجي القاهري الأزهري الشافعي. ولد الأنصاري سنة 25 و800 هجرية، وانتقل من بلدته القاهرة سنة 41 و800 هجرية، فنسب للقاهرة لاستقراره فيها، ثم انقطع في جامع الأزهر وسكن فيه فنسب إليه فقيل الأزهري. وفي الأزهر اشتغل بحفظ الأمهات، وأخذ عن جماعة من كبار علماء عصره، منهم ابن حجر والبلقيني والسبكي وغيرهم. ويبدو أن أبا يحيى الأنصاري لم يكن متخصصا في علم من العلوم، فقد كان رئيسا في كل فن، آخذا بزمام سائر العلوم تفسيرا وحديثا وفقها وأصولا. بل يجد المرء من خلال تراجمه أنه كانت له عناية بالهندسة والطب والحساب والجبر والفرائض، إلى جانب عنايته باللغة العربية وعلومها. إلى جانب هذا كله، اشتغل أبو يحيى الأنصاري في القضاء نحو 20 سنة، وعمل بالتدريس قرابة 80 سنة، إذ توفي الأنصاري في سنة 26 و900 هجرية، أي عاش أكثر من 100 سنة. وقد وصفه المترجمون له بأنه كان مثالا للأخلاق الإسلامية، وكان مع تقدمه في السن يصلي سنن الفرائض قائما، ويقول: لا أعود نفسي الكسل. وقد ترك زكريا الأنصاري مجموعة من المصنفات تناولت فنونا عديدة، منها كتاب أسنى المطالب في شرح روض الطالب في الفقه الشافعي، وكتاب شرح الشافية لابن الحاجب في علم التصريف، وغيرها من الكتب. وربما تجاوزت مصنفاته 20 مصنفا، وكلها مطبوعة ومتداولة. وله كتب أخرى لا زالت في عداد المخطوطات، منها حاشية على تفسير الإمام البيضاوي، وكتاب الإعلام بأحاديث الأحكام، وكتاب آخر شرح فيه آداب البحث والمناظرة. وما يعنينا هنا هو اهتمام الأنصاري المتميز بالحديث النبوي وعلومه وفنونه. وإذا كان للأنصاري بعض الكتب المخطوطة التي صنفها لخدمة السنة النبوية، ومنها كتابه الإعلام بأحاديث الأحكام، ومضمونه واضح من عنوانه من أنه يعنى بالأحاديث النبوية المتعلقة بالأحكام، فإن له كتبا أخرى مطبوعة تظهر بوضوح عنايته الفائقة بخدمة السنة النبوية، منها كتابه تحفة الباري على صحيح البخاري، وكتاب فتح الباقي شرح فيه الأنصاري ألفية العراقي. ويحتاج هذا الكتاب إلى وقفة تضيء بعض الجوانب بما يمكن أن نقربه إلى المستمع الكريم، إذ الكتاب في الأصل هو ألفية في مصطلح الحديث نظمها الحافظ العراقي لعرض علوم وفنون الحديث شعرا، وذلك ليتمكن طلاب الحديث من ضبط حفظهم لعلوم الحديث وفنونه، وذلك من خلال حفظهم لهذا الشعر العلمي الذي جمع لهم علوم الحديث وفنونه. بل أنت تجد هذا الصنيع في كثير من العلوم الإسلامية، حيث نظم علماؤنا الأجلاء فيها الأشعار التي تجمع مفردات هذا العلم بشكل موجز، تمكن الطالب من استذكار هذا العلم أو ذاك بيسر وسهولة. ولم يقتصر صنيعهم هذا على علم من العلوم، فقد نظموا هذا الشعر العلمي في اللغة والنحو، وفي علم الفرائض، وفي علم التجويد، وفي الفقه والحديث، وغير ذلك من العلوم. وهذا ما صنعه الحافظ العراقي، وهو عالم متخصص في علم الحديث ضليع في فنونه، وهذا الذي مكنه من صياغة مصطلح الحديث بلغة شعرية، حيث نظم مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث، وكتاب ابن الصلاح هو واحد من أكبر وأشمل كتب علوم الحديث وفنونه، ومع ذلك فقد زاد الحافظ العراقي عليه زيادات كثيرة، ويشير إلى هذا بقوله: فهذه المقاصد المهمة توضح من علم الحديث رسمة نظمتها تبصرة للمبتدي، تذكرة للمنتهي والمسندي، لخصت فيها ابن الصلاح أجمعه وزدتها علما تراه موضعه. وبعد بيانه لمنهجه العام في نظم الألفية يوضح علوم الحديث والفنون الأخرى لهذا العلم علما علما وفنا فنا في منظومة طويلة جاء في مطلعها أقسام الحديث، فيقول: وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، فالأول المتصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتوذي. وهكذا تتسلسل أبيات هذه المنظومة الشعرية لتستوعب كل علوم الحديث النبوي والفنون الأخرى فيه مما طالعه في كتاب ابن الصلاح مع زيادات عليه. ونظرا لقيمة هذه الألفية المشهورة بألفية العراق الاصطلاحية، فقد قام بشرحها والتعليق عليها فحول العلماء. وهذا الكتاب طبع في المغرب سنة 54 و300 ألف هجرية بعناية محمد بن الحسين الحسيني المدرس بكلية القرويين وأمين مكتبتها. ضم شرحين اثنين للألفية: الشرح الأول للحافظ العراقي نفسه الذي سماه التبصرة والتذكرة، والشرح الثاني الذي يليه هو فتح الباقي على ألفية العراقي للحافظ زكريا الأنصاري. ثم يتحفك المحقق الحسيني بالتعليق والتعريف بالأعلام الواردة في هذين الشرحين ليتمم الفائدة العلمية في هذا السفر الذي تناول علوم الحديث النبوي، نظما مع شرحين نفيسين للعراقي والأنصاري معا. وقد كتب المشرف على الطباعة مقدمة تاريخية أوضح فيها نشأة علم الحديث وتطوره على أيدي العلماء الأعلام وأئمة الحديث النبوي على مر العصور والأدوار التي مر بها هذا العلم حتى انتهى إلى علم متكامل له قواعده ومصطلحاته وقوانينه وأسسه، وكل ذلك يرتكز على أصول أسسوها ليرجع إليها. فالأصل الأول هو فن التاريخ، فقد كانت للمحدثين عناية خاصة بالتاريخ ليعلموا منه تاريخ ولادة الراوي ووفاته، حتى إذا قال حدثني فلان ولم يكن مدركا لزمنه علموا أنه كاذب عليه. ولهذا قال سفيان الثوري: لما استعمل الرواة الكذبة استعملنا لهم التاريخ. ولهم في هذا الفن مصنفات مختلفة المناهج متباينة الاتجاهات. الأصل الثاني فن الجرح والتعديل، كقولهم فلان ثقة وفلان وضاع، وقد ألف الحفاظ مصنفات في الجرح والتعديل ما بين اختصار وتطويل. والأصل الثالث النظر في كيفية أخذ الرواة عن بعضهم البعض بقراءة أو كتابة أو مناولة وتفاوت رتبها، وما للعلماء في ذلك من الخلاف من القبول والرد. ثم أتبع ذلك بكلام في ألفاظ تقع في متون الأحاديث من غريب أو مشكل أو تصحيف إلى غير ذلك، واشتغلوا كذلك بالناسخ والمنسوخ من الحديث. وربما أفرد هذا الفن أو ذاك بكتاب مستقل لأهميته. وهكذا عكف العلماء وأهل الحديث يؤلفون ويصنفون حتى جاء ابن الصلاح فوضع كتابه النفيس في علوم القوم واصطلاحاتهم، فجمع من العلم أغلبه، لذلك تناوله العلماء بالشرح والنظم والتعليق والاختصار. ومن هؤلاء العلماء الحافظ العراقي الذي نظم فيه ألفية ثم قام بشرحها كما قام بشرحها علماء آخرون منهم زكريا الأنصاري. فجمع هذا الكتاب شرح العراقي للألفية وكذلك شرح الأنصاري إلى جانب تراجم لأعلام المحدثين. فأنت تقرأ في هذا الكتاب 3 كتب في كتاب استوعب علوم الحديث وفنونه، وهذه المنظومة الألفية التي تضبط حفظ المرء لهذه العلوم والقواعد والقوانين التي تمكن الباحث من التمييز بين الحديث المقبول والحديث المردود، وهذا جهد متميز في خدمة السنة النبوية، ورحم الله الأنصارية الذي عمل في تدريس علوم الإسلام 80 سنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.